شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقني وإياكم إلى الحق والخير وأن يجعلني وإياكم ممن يختم الله تعالى لهم شهر رمضان بالرضوان والرحمة والغفران. أيها الأحبة الكرام جرت العادة أن أقدم في هذا البرنامج الذي يطيبه متابعتكم جرت العادة أن أتكلم في شيء من أحكام الصيام أو بعض التوجيهات المتعلقة برمضان لكن ربما أن الحديث الذي يدور من ليلة البارحة بين الناس وقد أذاعته الأخبار العالمية وكنت شاهدته اليوم أيضا في أخبار دبي ما وقع في ليبيا وما حصل القذافي وما شابه ذلك وإن كان برنامجي ليس سياسيا لكن في قلبي كلام أحب أن أوصله إلى أهلنا وإخوتنا وأحبتنا في ليبيا وقوع الخلاف بين الناس ووقوع الاقتتال بينهم أمر طبيعي جعل الله تعالى وقوعه على هذه الأرض متكررا في أزمان وأماكن متعددة ليس خاصا بفئة معينة من الناس وليس خاصا بدين معين أو بقبيلة معينة أو ببلدة معينة بل الاختلاف واقع كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين فهم يختلفوا الناس دائما سواء كان اختلافهم أدى إلى قتال أو أدى إلى شجاج أو أدى إلى حرب أو أدى فقط إلى ملاسنة ويختلف ما وقع لإخوتنا في ليبيا وما وقع من سفك للدماء وإسالة لها نسأل الله تعالى أن يغفر لمن مات وأن يكتبهم الله تعالى عنده شهداء وأسأل الله تعالى أن يشفي الجرحى وأن يجمع كلمة إخواننا أما وقد وقع ما وقع لإخواننا هناك فأنا لي 3 و4 توجيهات أود أن أوصلها إلى إخوتي هناك أنا زرت ليبيا من قبل والتقيت بأهلها أهلها قوم طيبون أهل كرم أهل نخوة أهل تمسك بالدين ومحبة للخير ومحبة لأهله ورأيت ذلك بعيني من خلال رؤيتهم في مساجدها من خلال حلق العلم من خلال حرصهم على الخير من خلال احتفائهم بمن يأتيهم من الضيوف الذين ينزلون عليهم وقد حكمهم حاكمهم سنين والحمد لله الذي يعني يسر الله تعالى لهم إزاحته لكن أخشى أن تكون بعد هذه الإزاحة أن يختلف الإخوة الذين يعني في ليبيا فيما بينهم ويصبح الأمر يعني كما يقال إمام ظلوم خير من فتنة تدوم يصبح الأمر بينهم فتنة بدل ما كان يعني ظلم واقع عليهم لذلك أنا أوصي إخواني بأربع وصايا أولا عفى الله عما سلف من كان قد انحاز إلى ذلك الرجل في البدايات أو ربما نقل إليه شيئا أو فعل أمورا أو كان أيده بلسانه أو نحو ذلك فعفى الله عما سلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة لما فتح مكة وهو يراهم بعينه هذا الذي كان يقول يا مجنون وهذا الذي يقول يا ساحر وهذا الذي عذب بلالا وهذا الذي قتل سمية وهذا الذي عذب عمار وهذا اللي عذب خباب وهذا الذي ألقى على رأسي عليه الصلاة والسلام سل الجزور ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لهم أي أخ كنت لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى الله عما سلف فالله تعالى يحب العفو ويحب المغفرة ويحب الرحمة فأنا أرجو من إخوتي أن يطووا صفحة الخمسة أو الستة أشهر التي مضت ويبدأوا صفحة جديدة في بلدهم صفحة إعمار صفحة حب صفحة وفاء صفحة تعاون على الخير وينسوا ما مضى من خلافات هذا أمر الأمر الثاني ألا تكون كلمتهم مجتمعة وقت الحرب ثم يختلفون وقت السلم، كما وقع مع الأسف في عدد من البلدان التي كانت الفئات والجماعات مجتمعة على حرب شخص واحد أو حرب عدو واحد، ثم لما كتب الله تعالى لهم الأمن والنصر اختلفوا فيما بينهم. فليبيا مليئة بالقبائل العربية، مليئة بالأسر التي لها أصول يحق لنا جميعا أن نفتخر بها، لكن لا ينبغي أن تتنازعوا أنتم مثل ذلك، بل ينبغي أن تجتمعوا تحت حكم شرعي، تختاروا أقدركم على حكم البلد، أكثركم أمانة، أقدركم على تحقيق العدل بينكم، وألا تختلفوا بعد ذلك، وألا تختلفوا بعد ذلك، بل تحرصوا على أن تجتمعوا على رجل واحد. الأمر الثالث، ينبغي أيضا أن تعود الحياة بعد ذلك إلى طبيعتها. ربما في أثناء وقوع الاضطرابات كان هناك بعض الناس ربما آذى أحدا، أخذ من دكانه، أو ربما آذاه بشيء، أو اتهمه أنه سرق منه شيئا، أو أنه مثلا تعرض لبعض محارم أو نحو ذلك. لا ينبغي أن يكون الآن بعدما سقط القذافي أن يكون الآن بينكم تصفية للحسابات، فتأتي إلى جارك وتقول أنت أثناء الحرب أو أثناء الاضطرابات فعلت ببنتي كذا، أو فعلت ببيتي كذا، أو عدوت على دكاني، عفى الله عما سلف. من كان متعاونا معه وتاب وأناب الآن عفى الله عما سلف، وكذلك ما كان يقع بينكم أنتم، فأيضا لا تجعلوا الآن الوقت الذي تعيشونه الآن أن تجعلوا لتصفية الحسابات، بل عفى الله عما سلف. الأمر الرابع، اشتغلوا الآن في ما فيه مصلحة البلد. البلد بلا شك مر خلال السنوات الماضية بحصار اقتصادي أدى إلى تخلفه عن ركب التنمية الذي سبقه به دول أخرى، ما وقع أيضا من الحرب التي وقعت الآن خلال الأشهر الماضية. ينبغي أن تعودوا إلى إعمار ليبيا، وأيضا أن لا يدوم بينكم الخلاف أو يكبر حتى لا يتمكن من أقبل لأجل أن ينصركم، حلف الناتو وما فيه من قوات بريطانية وفرنسية وكذا، أن لا يتمكنوا ويقيموا القواعد ويستمر وجود الجنود، ويقولوا والله لأن وقع خلاف وحروب أهلية إذن سيبقى الجنود وتصبح ليبيا هي عراق أخرى. لا، بل ينبغي أن نحذر من ذلك، وأن لا يرى بينكم اختلاف ولا يرى بينكم حرب، بل تجتمعوا على على على رجل واحد، حتى لو لم يكن مرضيا لكم 100%، يكفي أن يكون هذا الرجل الذي يتولاكم مرضيا لكم 60% 70% 50%، لأجل ألا يقع بعيد بعد ذلك حرب أخرى، بل يعلم الذي أقبل لأجل نصرتكم فيما يزعم، يعلم أنه جاء والبلد مستقر، وبالتالي لا بقاء لك ولا جنود لك يبقون بيننا. أسأل الله تعالى أن يجمع شملكم، ونحن في هذه العشر الأواخر وهي خير ليالي العام، أسأل الله أن يجمع شمل إخوتنا في ليبيا، أسأل الله أن يجمع شمل إخوتنا في ليبيا، أسأل الله أن يوحد صفهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم اجعل واليهم أحبهم إليك وأقربهم طاعة لك وأقدرهم على إدارتهم وعلى العدل بينهم يا رب العالمين، اللهم من أرادهم بشر فرد كيده في نحره، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم ونسألك بهذا الدعاء لإخوتنا في سوريا، ولإخوتنا في الصومال، ولإخوتنا في السودان وفي اليمن وفي العراق وفي كل أرض من أرض الله تعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. أختي سارة تفضلي، ونعتذر يبدو أنك من 5 دقائق تنتظري، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بكم، الله يحييكم. أحبك بالله أنا يا شيخ. بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم أحبابك. أنا سحر من العراق يا شيخ. مرحبا يا أختي سحر، الله يحفظك. الله يعزك. يا شيخ، أنا شنت من زوجي قبل 6 سنوات. نعم. فزوجتي كانت حالي يعني أموره يعني ميسورة، فكنت أخذ يعني فلوس من عنده وأسوي ذهب وأضمه، أقول يعني تبني تب أمور العراق وحالتي يعني متدهورة وطائفية. نعم. ونتحول من منطقة لمنطقة. نعم. فصارت مشاكل بيني وبينه وانفصلت أنا من عنده، لأن هو قام يمشي الطريق الحرام وصار يعني بالميليشيات. نعم. ألو. نعم أسمعك. من عنده ووقع عندي الذهب، يعني هو طلقني وجردني من كل شيء، يعني من غراض البيت، يعني حتى أشياء الخاصة ما طانيها، حتى ملابسي ما طانيها. هل لك الذهب بقى عندي؟ لك مؤخر عليه ولا مالك مؤخر؟ إلي مؤخر، بس ما طاني كل شيء من عنده. طيب الذهب هذا يعني حتى تفضلي. يعني أغراض الخاصة ما انطاني إياها، جردني من كل شيء، حتى يعني ملابسي ما انطاني إياها. طيب مقدار الذهب الذي عندك قيمته تساوي المؤخر؟ لا أقل. أقل من، خلاص إذن خذيه واملكيه ما دام أنه أقل من المؤخر الذي كان لك أصلا، وأقل من قيمة ما تركتيه من ملابس وحاجات خاصة، فخذيه وعسى الله يبارك لك فيه، وأسأل الله أن يرده إليك ردا جميلا. الله يجزاك الله يحفظك يا سحر. يعني يا شيخ، يعني أنا هذا الذهب أريد أبيع من عنده إن شاء الله، يعني أريد أعتمر، يعني حلال. ما عليك بأس، ما دام أنه منعك من مالك الذي كان المفترض أن يؤديه إليك عند الطلاق، منعك من المؤخر ومنعك من أموالك، وهذا المال الذي أنت أخذتيه لا يساوي ما منعك منه بل هو أقل، فخذي ما عليك بأس إن شاء الله، اعتمري وحجي والله يقبل من نومك. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أبو عبد الله. وعليكم كيف السلام الحال؟ الله يحييك. يا حياك الله. الله يبارك فيك الشيخ. طول عمرك بسألك بخصوص المتوفي وهو ما يعني ما صام شهر رمضان، يعني هل يعني يجزى، يعني حد يصوم عنه أو يدفع عنه؟ يعني هو توفي أثناء الشهر؟ لا، هو يعني قبل الشهر ضربته جلطة الوالد الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه. وتم على طول الشهر، يعني بعد انقضاء الشهر توفى الله. لكن تم في غيبوبة؟ تم في غيبوبة لغاية ما توفى الله. إذا ليس عليه صيام، ما عليكم شيء، والله يغفر له ويرحمه. يعني ما نعطي عنه يعني بدال ولا شيء؟ لا ما عليكم شيء. لا، ما دام أن رمضان دخل عليه وهو عقله ليس معه فما عليه شيء. جزاك الله شيخ. بارك الله فيك الله. نعم، من؟ نادية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. تفضلي. الله يخليك يا شيخ، إذا ممكن نأخذ رقمك في مسألة ضروري. الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله. من؟ سارة تفضلي. يا أم سارة. أم سالم. أم سالم تفضلي. أم سالم الله يحييكي، تفضلي يا أم سالم. مرحبا. الله يحييكي. الشيخ عندي؟ معك. نعم. مرحبا، كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك فيك. كيف طيب؟ أبشرك بنعمة. جالك في خير إن شاء الله. أبشرك إني بخير الحمد لله. آمين وإياك. مو فضلك عطني رقمك الخاص. خلاص يا أم سالم، خذي من الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله. ممكن ترى. طول عمرك. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تعطونا الاتصال ولا ناخذ يقول يا شيخ في الدعاء نقول لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ما معنى هذا الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى يحب لجأ العبد إليه دائما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول إنها من كنز تحت العرش. فتسيير أمور الإنسان وجريان الدم في عروقه، جريان النفس في رئتيه، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وإعانته له. ولو أن الله تعالى قال للإنسان أن تدبر نفسك في تنفسك لكان الإنسان يموت لما ينام، لأنه يغيب عقله، وبالتالي من يأمر من سيخرج الزفير ويدخل الشهيق؟ لو كان ضربات القلب أنت الذي تضربها لنفسك لما استطعت أن تواصل ذلك. فالله تعالى هو الذي يوفق وهو الذي يعين وهو الذي يسير حياتك. فأنت تقول يا ربي يعني أسألك أنك أنت تعينني، أنك أنت تسيرني، أنك أنت يا ربي تتولى أموري، لا تخليني أنا أتولاها، فإنك أنت إذا توليتها كان تدبيرك خيرا من تدبيري لنفسي. هذا معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول يا شيخ عندنا في مسجد الحارة في العشر الأواخر يصلي التراويح 4 ركعات في التهجد و4 ركعات 3 في الوتر، هل هذا من السنة؟ نعم لا بأس. القيام في رمضان أمره واسع، سواء كان مجموع ما صلى 11 ركعة أو كان مجموعه 23 ركعة أو كان 17 ركعة، الأمر في ذلك سهل، المقصود أن يقوم الليل. فإن قام ب11 ركعة فهو موافق لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وإن قام ب23 ركعة فقد فعلها عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة الكرام، فالأمر في ذلك سهل إن شاء الله. يقول يا شيخ ما حكم إعطاء زكاة الفطر للخادمة وهي لا تشتغل عندنا لكن نعرف هل يجوز ذلك؟ إن كانت هذه الخادمة عندها من يطعمها، هي تسكن مع ناس يطعمونها في البيت، فلا تعطيها، أعطيها من ليس هناك مسؤول عنه. أما إذا كانت خادمة لا يطعمها أهل البيت وهذا بعيد فأعطيها من ذلك. نعم عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عبد العزيز. وعليكم السلام. شيخ أنا والله أحبك بالله والله. الله يحبك ويوفقك يا عبد العزيز، جزاك الله خير. شيخ أنا تزوجت من شي سنة ونصف تقريبا. اي اول ما زوجت خبرت اهلي انهم كيف انتم زوجتوني كذا وانا يعني كشكلها يعني كشكل ما حبيتها. اي بعدها صار توافق وحملت وجتنا بنت منها. الحين اهلي صارم يعني ضدي خلاص لازم تطلقها لازم تعيفها انت هذه ما يمشي حالها معك انت كذا انت كذا. انا خذيت لها بيت وقعدتها لحالها انه بعيد عن المشاكل وبعيد انه وبنفس الوقت اكون بدي ارضي ابوي وامي اهم شيء عندي اياهم رضاء الوالدين يعني من رضاء الله سبحانه وتعالى. نعم الوالد والوالدة رافضين قطعيا. طيب عبد العزيز نعم امك وابوك يقولون طلقها في سبب يطالبون بالطلاق لاجله؟ والله يا شيخ احنا بالعشرة الاواخر ما في اي سبب إن كان ليش طيب يقولون طلقها. السبب الوحيد انه انا بالبداية واني معرس واني عريس خبرتهم انه هل يعني انتم انها ما اعجبتني. اي نعم وبعدين خلاص امورك مشت معها وحبيتها وحبتك يعني مش الحال والامور سرت مثل ما. طيب لما تقول لهم انت يما خلاص اموري مشت معها واحبها وام عيالي ايش تقول امك؟ امي تقول لا خلاص ما انت ما يمشي حالها معاك انت ما خلاص احنا ما نرضى عليك حتى اخوي ما صار له ما يكلمني فوق الشهر. طيب يمكن اهلك يا عبد العزيز يرونك لا تجالسها ولا تحبها ولا تذهب بها ولا تجي يمكن يرونك تارك على جنب ويقولون الولد لا يفسد علينا. يا شيخ انا مسافر انا سافرت يعني بحيث انه امشي الحال وضبط الامور تجاههم وتجاه عائلتي وكذا بس ما الحين رافضين قطعيا يا طلاق يا ما نرضى عليك حتى لا لا لا لا تطلقها. اذا البنت ليس عليها ملاحظه لا في اخلاقها ولا في دينها ولا في تعاملها مع اهلك ما عليها اي ملاحظه فلاي ذنب تطلق المسكينه؟ لا والله يا شيخ اي انا ارى انك تقول لهم اني انا سالت شيخ وانه قال لي ما يجوز تطلقها اذا من غير سبب وانكم آثمون بذلك وربما الله يبتليكم في اخواتي يطلقن خوفهم من الله سبحانه وتعالى وان الله جل وعلا ربما عاقبهم في انفسهم اذا كانوا يطالبون بطلاق المسكينه من غير ذنب فعلته. يا شيخ حتى انا عفوا منك يا شيخ انا ولا طولت عليك حتى احدى المرات قلت لهم انا طلقتها بحيث انه يرضون علي وانا ما طلقتها كذبت يعني هالشيء هذا اثم علي ولا صح؟ طيب انت هذه قد تعتبر طلقه يا عبد العزيز. نعم وانا ودي تاخذ رقمي من الاخوه خلني اسالك عن نيتك وايش نيتك لما قلت هالكلام ونحوه حتى افصل لك الموضوع بس. والله اتمنى يا شيخ بارك الله فيك. ساميه تفضلي. الو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيك. شيخنا عندي سؤال. تفضلي. عندي زوجي كان متزوج مع المراه الاولى نعم مده 10 سنين نعم بعدين حب يعاود زواجي لانه ما عنده اطفال نعم مشان الدريه نعم بعدين لما حب يعاود زواج زوجته الاولى ما رفضت نعم رفضت انه يعاود زواج نعم يعني غضبت البيت اهلها وراحت نعم نعم نعم قاتلوا يعني طلقني نعم هو ما حب يعني خاف ربي وما حب يطلقها نعم حب يراضيها. طيب ايش اللي حصل يا ساميه بعدين؟ نعم بعدين شيخنا هي راحوا طلقوا في المحكمه ايه لان هي ما رضت تعب إيه؟ نعم. مشان العقد ايه راحوا طلقوا في المحكمه ايوه بس هو يعني قال لك انا ما طلقتها اداريا في المحكمه عند القاضي بس ما طلقتها رميت عليها اليمين يعني هل يجوز انه هذه ما زلت على لا لكن وقع اني طلقت المراه وقع على هذا الكلام وقع على هذا الكلام خلاص يعتبر طلاق. الطلاق يا اختي اما ان يكون كتابه او ان يكون لسانا لما واحد يكتب انا الموقع ادنى فلان الفلاني اني طلقت امراتي يلا وقع ويوقع موافقه على ذلك بعدين يقول والله اداريا لا هذا ليس لا يقبل منه الا اذا كان مكرها غصب عنه واحد بالسلاح يقول طلق امرأتك أما هكذا باختياره فهذا يعتبر طلقة واحدة بس هو قال لك هي نيتي مو نيتي أنه نطلقها نيتي. طيب الآن إيش اللي حصل هو يريد يراجعها يعني لا ما يراجعها يعني هي ما زلت هو قال لك أني ما زلت على زمتي طيب أنا أفضل أختي سامي أن يتصل هو يسأل بنفسه حتى نستفصل منه أكثر يلا تعطوني الرقم خلاص نفس رقم التلفزيون يتصل في حلقة الغد أو اليوم إذا تيسر. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. يقبل منا ومنكم، آمين. آمين يا شيخنا، الله يحفظك إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يسلمك يا حبيبي. أنا قصدتك الشغلة يا بي. تفضل يا أم محمد. الله يسلمك، بس تعطينا رقمك الخاص وبعدين أفهمك بالقضية. خلاص الإخوان إن شاء الله يعطونك إياه في الكنترول. أي بارك الله فيك. بارك الله. تخلي إياها. الله يحفظك، خلاص يعطونك الرقم إن شاء الله. بريك ولا ناخذ سؤالين ثلاثة تويتر؟ يقول الشيخ أريد شرحا مبسطا، أخي دمعتي صعبة رمز لاسمه بذلك، يقول أريد شرح مبسط لكيفية سجود لآيات السجدة. إن كان الإنسان في الصلاة وقرأ آية سجدة مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، فيقول الله أكبر ويخر ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع ويكمل القراءة. أما إن كان يقرأ من مصحف أو يقرأ غيبا من غير صلاة، فإنه إذا قرأ يقول الله أكبر ويسجد، ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم، يكبر فقط عند السجود. يقول يا شيخ، هذا عبد المجيد يقول يا شيخ، أنا سافرت من الليث 200 كيلو إلى مكة، وهذا اليوم الثاني لي بمكة، تأخرت عن صلاة الظهر ساعتين، هل يجوز أن أجمع وأقصر؟ نعم، من الليث إلى مكة فوق 200 كيلو يجوز لك أنك تقصر، يعتبر مكة سفر بالنسبة إليك. ختم القرآن عن الكبار في السن الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، هل يصلهم الأجر؟ الذي يصل إلى الآخر هو فقط الدعاء والصدقة والحج والعمرة. أما قراءة القرآن ففيها خلاف هل تصل أو لا، وأجمع أهل العلم على أن أجر الصلاة لا يصل، يعني ما يجوز أصلي ركعتين وأقول يا رب اجعل أجرها لجدي المتوفى أو لأخي المتوفى أو نحو ذلك. فإذا كان هذا لا يعرف القراءة يمكن أن تقرأ ثم في ختمة القرآن تدعو الله تعالى لك وله. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، ثم أعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخي أحمد الطيب، يقول يا شيخ، يجوز أصلي ركعتي السنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ إذا كان الأصل أن ركعتي الفجر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، الأصل أنها تصلى قبل ما بين أذان الفجر إلى الإقامة. أما إذا الإنسان أقبل وقد أقيمت الفجر إلى المسجد فصلى الفريضة مباشرة، فيجوز له أن يقضيها بعد ذلك. وكذلك لو أنه استيقظ متأخرا وخشيا أن تطلع عليه الشمس فصلى الفجر مباشرة ثم صلى بعد ذلك سنة الفجر، فلا بأس يصليها بعدها مباشرة أو يصليها فترة الضحى. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا رسول الله إنما هما ركعتا الفجر كنت أقضيهما، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول يا شيخ، الذي تفوته صلاة الجمعة ثلاث جمع بسبب النوم الغير متعمد، هل يعتبر تهاونا؟ بلا شك أن هذا تهاون، يعني ما في شيء اسمه نوم غير متعمد. يستطيع الإنسان أن يستيقظ، يعني لو فاتته جمعة واحدة لن تفوته الاثنتان الباقيتان، هذا في الغالب نوع من التفريط، فيستطيع الإنسان أن يستيقظ، يجعل أحد يتصل به، يركب ساعة الجوال، يدبر نفسه بأي وسيلة لأجل أن يستيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه، يعني أعوذ بالله، مثل ما قال الله تعالى عن المنافقين ولكن ختم الله على قلوبهم ولكن طبع الله على قلوبهم، ونحو ذلك من الآيات التي تحذر من مثل ذلك. يقول يا شيخ، ما حكم عدم تقسيم الميراث بعد 8 سنين من موت الوالدين بحجة بعض أبناء الميت بحاجة إلى المنزل رغم عدم إمكانية دفع القيمة لبقية الورثة؟ أولا أنا لي توجيه حقيقة إلى الآباء الذين ربما يتركون مالا كثيرا. أنا أعجبني أحد التجار قبل أن يعني والآن عمره تقريبا في 80 وهو من كبار التجار، فلما كان قبل 2 أو 3 قسم أمواله ولم يترك عنده إلا شيء يسير، وقسمها بين أولاده وبناته. فلما سئل قيل له لماذا قسمتها وهو عنده ما شاء الله من الأولاد والبنات يمكن قرابة 60، فقيل له لماذا فعلت ذلك؟ فقال هل سمعتم يوما عن رجل مات واختلف أولاده وبناته من الذي يبني له مسجد؟ قالوا لا. قال يختلفون دائما على ماذا ويتقاطعون؟ قالوا يختلفون ويتقاطعون على الميراث، هذا يقول أخذت أكثر مني وهذا يقول أنت ظلمتني. قال أنا لأجل أن لا يقع خلاف بين ذريتي أنا قسمت تركة من الآن. فالذي عنده مال كثير ينبغي أن يكون يعني مدركا لهذا من قبل وفاته. هذا أمر. الأمر الثاني، القضاء يفصل هذه المسائل. البيت موجود، وقال بعضهم نحن طيب عطونا الاتصال ذياب، يعني يمكن أن يرجع إلى القضاء في ذلك. أختي خديجة تفضلي، ونعتذر عن أطلنا عليك، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. معنا خديجة ولا راح؟ شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي سؤال شوية محرج، لكن أنا دائما أتردد. نعم. أنا كانت عندي علاقة مع واحد مش مسلم. نعم. مع واحد مش مسلم، وهو مات الحين يجي سنة. مات. نعم. منتحر. نعم. الله المستعان. وأنا في عندي حزن عميق جدا، ودائما أروح عنده المقبرة وما عرفتش هذا حرام. أروح المقبرة وبعاتبه على الانتحار، وحيرة يعني حيرة وما عرفتش. وعندي دائما حزن، هل هذا الحزن هذا حرام أصلا نحزن، أو حرام نروح المقبرة ونعاتبه؟ أو والله كم عمرك يا أختي خديجة؟ أنا عمري 38 سنة. أسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا. كيفك إن شاء الله مع صومك وصلاتك؟ إن شاء الله محافظة عليها. والله الحمد لله. أنا مريضة شوية، مرة نصوم ومرة ما نصومش. أنا مريضة شوية. طيب. مرة نصوم لما نحس بمرض ما كنصومش. طيب الصلاة كيفك إن شاء الله؟ تصلين الصلوات الخمس؟ لا. لماذا؟ والله أنا كنت مريضة، يعني مرضت مرض نفسي وتقاطعت على كل شيء، يعني جاني حزن عميق وتقاطعتها وانت على كل شيء. شوف يا أختي خديجة، المصائب التي تنزل على الإنسان، هذه المصائب ربما يعني الله سبحانه وتعالى يوقعها عليه لأجل أن يذكره، أن يرده إلى الله، أن يجعله يتقرب إلى الله، أن ينكسر بين يدي الله ويسجد عند الله ويفتقر إليه. فأنت احرصي يا أختي خديجة أنك تقيمين صلاتك. تعرفي تصلي ولا ما تعرفي؟ راحت خديجة. طيب أنا هي أكيد أنها تتابعنا الآن في الحلقة. ذياب من وين؟ طيب مدام أبوظبي. أختي خديجة أنا أوصيك يا أختي، أولا إذا ما تعرفي تصلي احرصي أن ترتبطي بمن يعلمك الصلاة، لو عن طريق الإنترنت. تدخلي الإنترنت وتعلمي صلاتك، فإذا صليتي ستشعرين بإذن الله تعالى في قلبك من الراحة والسكون والشفاء ما لم تشعري به في حياتك أبدا. فإن الحبل الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هو الصلاة، فإذا تعلق العبد بهذا الحبل أثر ذلك في نفسه سعادة وأنسا لا يجده بغير الصلاة. احرصي يا أختي على أنك تقيمين صلاتك من هذه اللحظة. قومي الآن وصلي الصلاة الفائتة عليك، إما صلاة عصر ولا صلاة مغرب أو صلاة ظهر. الآن قومي واغتسلي وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وصلي. إذا ما تعرف تصلي ادخلي الآن انترنت أو تصلي بأحد صديقاتك التي مسلمات وتعلمك كيف تصلي، وبإذن الله تعالى إذا استمريت على صلاتك سيذهب عنك ما في قلبك. وأيضا إذا خطبك أحد زوج مناسب في أخلاقه وفي حاله، حتى لو كان رجلا ربما أكبر منك في السن كثيرا، فأنصحك أن تتزوجيه، لعل الله أن يرزقك يعني منه ذرية يعني تملأ عليك حياتك. أما ذهابك إلى قبره ونحو ذلك فهذا لا يجوز لك، وأسأل الله تعالى أن يعفو عما مضى ولا تعودي إلى ذلك مرة أخرى. أخي ذياب تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يسلمك. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك، تفضل. أقول بعمرك أنا بادي مشروع من 3 سنوات أنا وأخوي. إيه. والمشروع طبعا نحن عندنا اشياء ثانيه ملتزمين فيها، فالمشروع يديرونه لهم العمال عندنا. ايه. فنحن نبي تجاره يعني اشياء من برا ونبيعها يعني. ايه. فيقومون الهنود يعني ما اعرف يعني من حرام ولا لا، ان يقولون هذه ماركه. ايه يعني انتم تحضرون تقليد. ايه. ايه وما اعرف يعني العوايد حرام ولا حلال يعني. لأن المحل يطلع عوائد كثيرة. طيب النظام يسمح بذلك؟ والله هو ما يسمح بس لا إذا كان النظام ما يسمح أخوي ذياب فالدولة وضعت الأنظمة عموما التي إذا كان النظام لا يخالف الشرع فهو وضع لأجل ضبط أمور الناس أنظمة مرور أنظمة تجارة أنظمة معاملات مالية ونحو ذلك إذا وضعت أنظمة معينة لضبط أمور الناس فينبغي الالتزام بها والانضباط بها حتى تستقيم أمورنا لأن لو كل واحد مشى الأمر الذي يريده في نفسه اضطربت أمور الناس فالالتزام بالنظام في هذا أمر مهم فإن كان النظام يسمح به فينبغي أن يبين للناس يقال هذا ليس هو الأصلي الماركة لكن هذا تقليد لكن جيد مثلا أو متوسط أو نحو ذلك أما أن يقال للناس هذا القلم ولا هذا العطر أو كذا هو الماركة الأصلية ويباع عليهم بنفس السعر أو قريبا منه فهذا لا يجوز هذا نوع من الغش محمد تفضل محمد تفضل محمد طيب كان محمد مهم معنا أنا عندي هنا 100 رسالة تعطوني وقت لها يقول يا شيخ وضح لي سجود الشكر هذا يا أخي هادي بالنسبة لسجود الشكر إذا تجدد بالإنسان نعمة فيسن له أن يكبر ويخر ساجدا سواء استقبل القبلة أو لم يستقبلها فإن توضأ أو صلى ركعتين فهو أفضل إن صلى صلاة الشكر فهو أفضل فإن صلى ركعتين فقط فلا بأس في ذلك طبعا النعمة المتجددة يعني ليس أي شيء يعني مثلا واحد قال له ترى فلان مثلا عازمك اليوم على العشاء قال له هذا أمر فرحني وسجد للشكر وبعدين مثلا بالليل شغل سيارته واشتغلت قال الحمد لله أنها اشتغلت أنا كنت خايف ما تشتغل ونزل وسجد للشكر هذا نوع من العبث يعني لكن في النعمة المتجددة مثلا لما إنسان يبشر بشفاء مريض كان خائفا عليه أو بعودة مسافر كان قلقا عليه ونحو ذلك فهنا يمكن أن يعني يسجد للشكر أخوي علي تفضل علي السلام عليكم مرحبا يا علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال يا شيخ الله يحييك يا مرحبا الله يخليك والله أني أحبك في الله الله يجزيك خير أحبك الله احتني فيه تفضل يا علي يا شيخ بسألك سؤالين طالع معي نعم الأول الحين إذا واحد أفطر في رمضان أي كان العذر بس متى يكون يحق له الإفطار يعني أن يقضيهن يقضيهم بعد رمضان اذا في العيد ما يحق له في العيد لا لا, يو لا لا يوم العيد نفسه لا يصوم العيدين يجب الفطر فيهما يا العيدين أيوة. عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك ايام التشريق 11 12 13 ذي الحجه حتى لو اليوم الاول مثلا الثاني او الثالث اليوم الثاني ممكن لكن يوم العيد نفسه لا لكن اليوم الثاني ثاني العيد وثالث العيد يعتبر خلاص من ايام شوال العاديه ليست ايام عيد اوكي طب السؤال الثاني نعم طب الواحد يحق له يتزوج واحدة أكبر منه عمر بالعمر يحق له نعم النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وعمرها 40 وعمره 25 أيوة بارك الله فيك أم عبيد تفضلي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يعطيك العافية شيخ الله يحفظكم ويبارك فيكم بغيت رقمك أنا موضوع خاص خلاص أم عبيد يعطونك يا الأخوان إن شاء الله في الكنترول أبو سعيد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال الله يحييك يا ابو سعيد تفضل الله يسلمك الله يطول عمرك عندي سؤال لك تفضل الشيء الاول اي بيني وبين مكه 85 1300 كيلو ايه ومسافر معي واحد قال لي تفطر لك اجرين وتصوم لك اجر اي وبس حبيت وانا صمت تميت صايم اي وهو بغى يفطر وشافني صايم وصام معي اي بغيت اعرف هل يعني هو جبرني اعرف لك انا ما افطر انتم متى مشيتوا يا ابو سعيد؟ مشينا طال عمرك الساعه 7 الصبح 7 الصباح وظليت صايم الى المغرب ظليت الى المغرب الله يقبل من نومك ما عليك بس بالنسبه للمسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر وليس أحدهما بأفضل من الآخر عموما بمعنى أن يقول أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولم يكن أحد يعني يرى فضله على أحد لكن إذا كان الصوم يشق عليه ويتعبه فالأفضل أن يفطر أما إذا كان ما في مشقة عليه مثل المسافر بالطائرة وكذا فالأفضل أن يصوم حتى يكون يعني أبرأ لذمته وألا يبقى عليه دين بعد رمضان. السؤال الثاني. إيه تفضل. سلام عليك. والدتي تبغى تستمر وقادرة. إيه. لكن ما الله كتب لها. هل يجوز إني أروح أستمر بدالها؟ لا إذا كانت قادرة لا تعتمر بدالها، لكن إذا اعتمرت أكثر من الدعاء لها. بارك الله فيك. طيب الله وجهك. الله يحييك، الله يحييك أبو سعيد. طبعا العمرة عن الآخر يشترط لها شرطان، الشرط الأول إما أن يكون متوفى، والشرط الثاني أن يكون عاجزا ببدنه عن الذهاب، ليس عاجزا بماله، لا عاجزا ببدنه عن الذهاب، مثل الإنسان المقعد مثلا أو اللي عنده مثلا ربو ويصيب كتمة إذا ذهب الزحام، أو اللي عنده مثلا مرض رهاب اجتماعي فهو إذا ذهب يخاف وكذا، هذا الذي يعني يصح العمرة عنها. أما غيره من القادر ببدنه فلا يجوز أن يعتمر عنه، لكن يكثر له من الدعاء والاستغفار والصدقة عنه في هذا المكان الطيب ولا بأس عليه في ذلك. يقول يا شيخ هل يجوز لمريض التهاب المفاصل الروماتويدي أن يصلي ويتوضع على الفراش صلاة الفجر خاصة المفاصل تتيبس وتنشل بعد النوم مباشرة؟ إذا كان هذا الإنسان يشق عليه الذهاب للوضوء فتوضأ في مكانه أو تيمم، إذا كان أيضا الوضوء شاق عليه وحركة اليد والرجل شاقة عليه فتيمم وصلى في مكانه فلا بأس، ويأتي بما يستطيعه من أفعال الصلاة، إن استطاع أن يقوم قام، إذا استطاع أو يصلي جالسا، إذا لم يستطع أن يصلي جالس صلي وهو مضطجع ويخفض رأسه بالركوع والسجود لا بأس عليه في ذلك. يقول الشيخ يقول شرب الماء أثناء أذان الصبح، تكلمت عن هذا مرارا وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا كان بيد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه كما في سنن أبي داود، لكن لا ينبغي التساهل بالشرب أثناء أذان الفجر. يقول يا شيخ الله يجزيكم خير على هذا البرنامج، يقول هل الإفطار في موائد الرحمن التي في المساجد حلال مع أني غير محتاج؟ إذا كانت هذه صدقات مخصصة للضعفاء والمساكين فلا ينبغي الإنسان الغني أن يتصد أن أن أن يذهب إليها، لأنها صدقات مخصصة للفقراء. أما إذا كانت ليست صدقات إنما أهل المسجد يحضرون هدية للمسافرين ولغيرهم فلا بأس عليك في ذلك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عند قراءة سورة الفاتحة نقول البسملة قبلها أم لا؟ نعم لا يجهر بها طبعا الإمام ولا المأموم، لكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة. يقول ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ مكروه، إغماض العينين في الصلاة مكروه إلا إذا كان عند المصلي ما يشغله، مثل مثلا أطفال يلعبون أو كان هناك رياح وربما تسف التراب على عينه فيتأذى بذلك، أو قد أمامه رسومات وناس يمشون فيغمض عينيه، ولا الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته، فإذا جلس للتشهد حرك أصبعه وجعل بصره إليها، أما في الباقي فلا ينبغي له ذلك، ينبغي أن يكون فاتح العينين وينظر إلى ما ذكرنا. ما حكم أن تعتمر المرأة بدون محرم؟ الأصل أن المرأة لا تعتمر ولا تسافر إلا مع ذي أحرم، إلا في حالات خاصة إذا احتاجت أو اضطرت إلى ذلك، أما الأصل فإن المرأة لا تسافر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام، إلا مع ذي أحرم وإلا مع ذي محرم، وكل الثلاث روايات في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول شيخ عمري 20 سنة وقال الطبيب إني لا يمكن، قال لها الطبيب إنها لا يمكنها أن تحمل، هل تخبر الذي يجيء لأجل خطبتها؟ أما إذا كان أصابها مرض في الرحم، مثلا تليف في الرحم مثلا، أو مرض فعلا يعني أدى بها إلى عملية معينة للرحم، استئصال للرحم أو ما شابه ذلك، فهذا ينبغي أن يخبر الخاطب، يقال ترى المرأة ليس لها رحم، هذا قد نزعوا رحمها أو كذا. أما إذا كانت المرأة مجرد عندها اضطرابات وهرمونات وقال قد لا تحملين، هذا لا يجب إخبار الزوج، لأن يعني قد يخطئ هذا الطبيب ويصيب غيره. أما إذا كان هناك شيء مجمع عليه، أو لو الرجل مثلا أصابه مرض مثلا ونزع منه شيء من جسده مما يتعلق بالتلقيح ونحوه، ففي مثل هذا الحال لا بد أن يخبر المرأة لأنه لا بد أن يكون صريحا في مثل ذلك. أبو نادر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك فضلت الشهر. الله مبارك. يبارك لنا وياك يا أبو نادر. آمين. الله يعطيك العافية. أنا عندي سؤال يا شيخ في بعض مسائل دينية. نعم. في عند الحديث اللي يقول ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. نعم. فلما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله تقيم العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيوة. فأما أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة ومن أهل الشقاوة فيصير إلى عمل. نعم. طيب. ولما تلا الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. يعني التيسير لليسرى أو للعسرى هل هو بعد العمل أم أنه كتب ومضى وانتهى؟ جميل يا أبو نادر، هذا سؤال جيد وإن كان ربما لا يصح أن يتكلم به في على العامة لأن بعض الناس قد لا يستوعب ما يتعلق بتقدير القضاء والقدر ونحو ذلك، لكني سأتكلم في جوابه. لكن إن أردت التفصيل خذ رقمي من الإخوان، إذا كان عندك شبهة تتعلق بالقدر يمكن أن نناقشك فيها. نعم يعطيك العافية. أنا أبغى الرد. خلاص ابشر، أنا سأجيبك إن شاء الله إذا شفاك الجواب. شفى ما في نفسك كان بها، إذا ما شفى ما في نفسك وتحس لا يزال عندك اضطراب وشبهة فخذ رقمي من الإخوة وارسل لي رسالة قل أنا اللي سألتك عن كذا وكذا. زينة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا رب. الله ينور الشاشة ينور قلبك، بارك الله فيكم. بدي أكلمك تحت الهواء بعد إذنك لأني شفتك مرتين في المنام. الله يحفظكم. خلاص الإخوة إن شاء الله يعطونك رقمي. أم أشرف. الله يجزيكم خير. أم أشرف فضل. يا ام اشرف. السلام عليكم. استاذ مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ. رحم الله والديك شيخي. انا عندي زوجي متوفي. نعم. وعندي 3 اطفال. نعم. وكان زوجي يشتغل بشركه اجنبيه. نعم. كل سنه يعطونا فد مبلغ، كل سنه فد مبلغ يعني نصرف منه يعني، فهذا المبلغ يعتبر ورث للاطفال لو أقدر أتصرف به يعني كمصرف للعيشة. نظام الشركة ما هو؟ هل هي تعتبره للأولاد ولا تعتبره لمن تركهم مصروف؟ إيه يعتبروا إيه للأولاد. إيه هم يعني محتار أضمه يعني للأطفال، لأن يعني أنا عندي طفل 6 سنوات وعنده مرض التوحد وعندي أطفال 2 كبار يعني متزوجين، أضمه يعني بالتقسيم أقسم عليهم ثلاثتهم هو يعني بالعيشة لأن أطفال عيشة ما تكفيني. إيه أم أشرف، أنا الذي أعلم أن النظام لأكثر الشركات، ما أدري عن هذه الشركة، لأكثر الشركات المال الذي يصرف لأهل المتوفى هم للمحتاجين منهم الذين لم يوظفوا ولم يتزوجوا، فيبقى للزوجة، يبقى للأولاد، يبقى للبنات التي لم يتزوجن. هذا الذي أعرف أنا من النظام. فإذا كان النظام هو ذلك فلا تعطي المتزوجين منه شيء، لا يعتبر إرث، إنما هو لك ولمن ليس له مصرف من أولادك ممن كان هو مسؤول عنه رحمه الله. نعم نعم نعم. زين شيخنا عندي سؤال ثاني إذا ما في زحمة عليك. تفضلي. أنا عندي يعني ذهب مشتريت لبنتي هاي المتزوجة. أي. من الفلوس الخاصة. أقدر أعتبره هذا يعني كورث إلها مال أبوها؟ أنت أعطيته إياه وخذتها البنت خلاص؟ إيه إيه. لا اشتريت من فلوسك الخاصة. نعم. لكن الأب هل ترك إرثا أصلا؟ ترك مال؟ سيارة بحدود 4 ملايين 5 ملايين. عموما إذا كانت البنت أذنت بذلك فلا بأس في هذا، إذا أذنت قالت نعم يما مسامحتك لا بأس في ذلك، أما إذا كانت لم تأذن فالأصل أنك تعطينها من المال، هذا هو الأصل، لأنك أعطيتيها ذلك المال الأول هبة لها، هدية لها، والمال الثاني هو حق في مال أبيها. لكن إذا سمحت وقالت يما خلاص ما دام أعطيتيني ذهب أنا ما أريد شيئا من مال أبي فليس عليكم بأس، إذا اصطلحتم على ذلك. الفرحمة على والدي. بارك الله فيكم. الله يغفر لأبيكم ويرحمه ويرفع درجته في عليين. يقول يا شيخ نعم تكلمنا عن حكم إغماض العينين. أخي أبو نادر سأل عن أمور القدر. الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء التي يفعلها عباده، وعلم سبحانه وتعالى مقادير الخلائق، وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم، ودلت كثير من الأحاديث على مثل ذلك، من الحديث الذي ذكره أخي أبو نادر، ومنها أيضا أحاديث أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك في الحديث الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. فالله جل وعلا علم ما سوف يعمله العباد، لكنه سبحانه وتعالى جعل العباد مخيرين، كما قال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الإنسان اللي يعمل الصالحات ويحرص عليها ويصدق بالحسنى، يعني يصدق بلا إله إلا الله، الحسنى هنا لا إله إلا الله، أو الجنة كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني لهم الجنة. فالإنسان الذي يسعى ويصدق بلا إله إلا الله ويعمل الخير ييسره الله تعالى الحسنى اللي هي الجنة. وأما من بخل واستغنى، الإنسان الذي يبذل الشر، فسنيسره للعسرة، يعني للطريق العسير المؤدي إلى النار. وكون ربنا جل وعلا يعلم مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض لا يعني أنه جل وعلا أجبرنا على أن نفعل المعصية أو أن نفعل الطاعة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك أحاول أن أبسط فيه المسألة. نفرض أن عندنا 2 من المدرسين، واحد من المدرسين جيد ويبكر في الحضور إلى القاعة ويعرف طلابه ويعرف اسماءهم ويجالسهم في خارج المدرسة ويعرف آبائهم وأمهاتهم ويعرف ظروفهم، فهو عليم خبير بأحوالهم. فلما اقتربت الاختبارات قال الأستاذ: أنا مستعد أن أكتب ورقة بأسماء طلابي وأضع لهم الدرجات من الآن. قلنا: كيف، أنت تعلم الغيب؟ قال: لا، لكن لأني أعرف كل واحد منهم، أعرف عقله وذكاءه وقدرته وحرصه وحرص أهله، فأنا أستطيع أن أتوقع كم سيأخذ من 100. فجاء وكتب: فلان يأخذ 90، وفلان يأخذ 50، وفلان يأخذ 40، فلان يأخذ 100، وفلان. فوضع الدرجات وجاء للطلاب قال: هذا توقعي أعلقه الآن أمامكم. ثم لما انتهت الاختبارات وخرجت النتائج والطلاب قد كتبوا ما يعني الحل، فلما علقت نتائجهم فإذا هي مطابقة تماما لما توقعه المدرس. هنا هل نقول إن المدرس ظلم الطالب الذي توقع أنه راسب؟ لا، لم يظلمه، لأنه لم يمنعه من الكتابة، ولم يعطيه أسئلة تختلف عن زملائه، ولم يأخذ منه القلم، إنما قال: كلكم ذاكروا وكلكم نظامكم واحد، لكن أنا أعلم أنك مهمل لسابق علمي الواسع بك وأعلم أنك مجتهد. فهنا نحن لا نلوم المدرس، إنما نلوم الطالب، ونمدح المدرس ونقول: أنت مدرس ناجح، أنت مدرس كبير، أنت مدرس متميز، لأننا اكتشفنا أن توقعك صح وبالتالي علمك واسع في طلابك. لله جل وعلا المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى الأعلى والأعلم والأعظم. فهو جل وعلا خلق خلقه ولعلمه الواسع سبحانه وتعالى يعلم: عبدي هذا سيطيعني ولا بيعصيني، وعبدي هذا سوف يصلي أو يترك الصلاة، وعبدي هذا سينام عن الصلاة أو لن ينام، وعبدي هذا هل سيفعل كذا وكذا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى علم ما هم عاملون وعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، لكنه ما قال لنا: أنت تدخل الجنة وأنت تدخل النار. لا، قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نحن جميعا أنزل إلينا كتابا واحدا، أمرنا بدين واحد، أمرنا بشرائع واحدة، كلنا يجب علينا نصلي 5 صلوات، كلنا يجب علينا أن نصوم رمضان، كلنا يجب أن نحج. فجعل الله تعالى هذه الشعائر على عباده وقال: اللي بيطيعني سأعطيه كذا، اللي بيعصيني سأعذبه بكذا. لكنه لعلمه أخبرنا قال وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم وأعلم ماذا سوف تعملون. ولا يعد علمه السابق بما سوف نعمل لا يعد ظلما للعاصين ولا زيادة كرامة أو تحيز إلى الطائعين، إنما سبحانه وتعالى يعني أمر الجميع بطاعته، فمن اهتدى اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أختي من؟ أم سامر، تفضل يا أم سامر. السلام عليكم. مرحبا واعتذر يبدو طولنا عليك شوي. الشيخ آسفين إزعاجي، الله يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيكم. بس بغينا، أنا أمس اتصلت بس عندي ثلاث أسئلة. هل يجوز استغفار لشخص ميت؟ ماذا؟ يعني أنا أستغفر نيابة عن أمي، مثلا أستغفر الله لأمي. يعني يقول يا اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، هذا أفضل. وفي بنتي تسأل في المدرسة قالوا لها أن في مسيح الدجال موجود في الجزيرة. لا لا، هذا الكلام باطل، وهو صورة يعني أخرجها بعضهم وقالوا أنه والله إن ولد في إسرائيل ومدري إيش، هذا كله كلام باطل، والمسيح الدجال له طريقة في خروجه وله أمور، ويعني هناك عدة كتب تكلمت عن الموضوع. أنا لي كتاب بالمناسبة اسمه نهاية العالم، تكلمت فيه عن المسيح الدجال، تكلمت فيه بالتفصيل وأخذت الأحاديث الصحيحة وضعتها فيه، يمكن أن تجدي فيه بإذن الله التفصيل في هذا إن شاء الله. السؤال الثالث، أنا أخوي عنده مرض ثلاسيميا من يوم هو مولود. أي. وهو الحين قبل 5 سنوات صار عنده سكري وصرعة، وفي نعم. كل هذه السنوات هو ما يقدر يصوم. أي. لأنه هو لازم يوميا يأخذ إباري وحبوب عنده مصرعة، فبغير نعرف إذا عليه شيء. ما يستطيع أن يصوم أبد؟ لا، لأنه هو عنده سكري وعنده صرعة، يوميا لازم يأخذ حبوب صرعة. الله يشفيه يا رب العالمين. آمين. على العموم أطعموا عن، تستطيعون أن تطعموا عن كل يوم مسكين؟ كل يوم؟ إذا تقدرون تطعمون عنه، عن الرمضانات التي ما صامها تطعمون عنه بعدد الأيام، تطعمون، تستطيعون ذلك ولا ما عندكم قدرة؟ لا ما عندنا قدرة. إذا ما عندكم، هو نحن مشكلة عند، هو مع معاقين عندي حاليا، فنحن ظروفنا شوية صعبة. خلاص خلاص، أجل أسأل الله يشفيه ويعافيه، وليس عليكم شيء. إذا عجز عن القضاء وعجز عن الإطعام سقط عنه ذلك، ليس عليكم شيء، أسأل الله يشفيهم. عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. عبد الرحمن كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب. شيخ أنا حامل بالشهر الثاني يعني. نعم. ف يعني استفراغ متكرر عندي في ايام رمضان. نعم. فانا مش عارفه، بس يعني مش متعمد، يعني ما بحاول انه انا اللي اتقي، لا شعوريا خلاص عندي لا لا يؤثر في صومك. مش عارفه هل هدول الايام لا لا، صومك صومك صحيح يا ام عبد الرحمن، ما دام ان القيء خرج رغما عنك ليس باختيارك فصومك صحيح، الله يقبل منه. سؤال ثاني شيخ لو سمحت، في حال انه في احيانا بيفسروا لي انه اذا كنت خايفه افطرتي في ايام رمضان فتره حمل، فهناك تفسيرين، انه اذا كنت خايفه على الطفل او خايفه على نفسك. فمش عارف يعني شوي يعني انت افطرتي الان ولا ما افطرتي؟ لا انا الحمد لله هاي سلمة، قبل هيك الحمل سابق. يعني لهلا مش قادر افسر الموضوع. هم يقولون اذا كان الصوم، اذا كان الفطر لاجل اثنين، خوفا على نفسك وخوفا على الطفل، فيقول وقع الفطر بسبب شخصين فيقضي ويطعم، هذا قول بعض العلماء. قالت أما إذا كانت أفطرت خوفا فقط على ولدها مثلا يرضع وما في حليب فخافت أنه يجوع، فقالوا فإنه يجب عليها فقط أن تقضي. يعني هذا تفسير لبعض العلماء. أيها الأحبة، غدا بإذن الله تعالى سأكون موجودا هنا قبل الحلقة بساعة ونصف، من أراد أن يتصل يعني بتوقيت دبي سأكون هنا 3:30، أستقبل اتصالاتكم وأجيب على أسئلة الفيس الكثيرة، ومن أراد أن يعني يتصل بنا أيضا سنجيبه في حلقة بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأسأل الله أن يمن أن يقر أعيننا بصلاح حال إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي كل أرض من أرض الله وفي اليمن وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي